الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، والذي يأتيكم خلال شهر رمضان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، بالإضافة إلى المواعيد التي يعاد فيها البرنامج. نذكر الأخوة المشاهدين بأنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم ومداخلاتهم عبر بريد البرنامج الإلكتروني وهو ظاهر على الشاشة، ونستقبلها بإذن الله لكي نخصص لها حلقة بعد الانتهاء من سورة النساء، نسأل الله التوفيق والسداد. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيكم. يقول الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ما علاقة هذه الآية بسابقاتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. الآيات السابقة بدأ الحديث عن أهل الكتاب، وتحدث سبحانه وتعالى عن الذين يفرقون بين الله ورسله، ويفرقون بين الإيمان ببعض الرسل ويتركون آخرين، وانتهت الآية بميثاقهم، أخذنا منهم ميثاقا. اقرأ لي آخر آية التي تقول تقريبا بأنه أخذ منهم ميثاقا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. شكرا. رفع الله فوقهم الطور وقربه وجعل لهم الظل بميثاقهم الذي قالوا إن فعل معنا الله تعالى كذا وكذا مواثيق لنؤمنا، رفع فوقهم الطور ومع ذلك نقضوا ميثاقه. الآن بعدما أخذ منهم الميثاق نقضوا ميثاقه، هذه تتمة لتعداد جرائمهم ومعاصيهم مع أنبيائهم. فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب نقضهم ميثاقهم. فقط أشير إلى أن ما هو الميثاق؟ أنت قبل قليل أخبرتني، قلت لي كأننا نقرأ في سورة البقرة. صحيح، قبل ما نبدأ التسجيل قلت لك سبحان الله كأن هذه الآيات من سورة البقرة. جيد، في البقرة ألم يقل جل جلاله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وكذا، أخذ ميثاقهم. ألم يأخذ ميثاقهم حين قال النبي الأمي الذي بشر به في التوراة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أو النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل؟ هذا هو الميثاق. لما جاءهم ما عرفوا أنكروا، فأخذ الله ميثاقهم إذا جاءهم النبي الخاتم أن يؤمنوا به ويتبعوه. فلما جاءهم كل الصفات التي يعرفونها أنكروا، فأخذوا الميثاق، أخذ الله ميثاقهم. هنا يتحدث عن نقضهم لهذا الميثاق ولكفرهم بآيات الله سبحانه وتعالى. من حيث اللغة، فبما نقضهم أصلها فبسبب نقضهم، والباء سببية، ما هذه تسمى صلة مؤكدة. فبما نقضهم أي بنقضهم الشديد والمؤكد لميثاقهم. وقلنا مرارا الميثاق ما هو؟ هو العهد المؤكد، العهد الشديد المتين. الفرق بين عهد وعقد وميثاق. الميثاق هو أغلظ العهود والعقود. فالله أخذ ميثاق بني إسرائيل، وأخذ ميثاق بني آدم بأن يؤمنوا، أخذ الميثاق من الأنبياء. هنا نقضوا الميثاق وهو غليظ شديد، ولكنهم نقضوا. طيب، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، يعني طبعا الميثاق هنا منصوب بعمل المصدر. المصدر، المصدر يعمل عمل فعله. فبما نقضهم، فبسبب أن نقضوا ميثاقهم مثلا. طيب، وكفرهم نفس الأمر معطوف على فبما. نعم. بآيات الله وقتلهم الأنبياء كذلك. جميل، لكن كفرهم بآيات الله أي آيات؟ الآيات التنزيلية. نعم. من الآيات التكوينية بالدرجة الأولى التنزيلية، يعني هنا نحن في نقاش مع الذين آمنوا بموسى وآمنوا بالتوراة موسى ولم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن الكريم. وكفرهم بآيات الله المنزلة عليك في القرآن الكريم. تقول لي لماذا نسقطها على نبينا صلى الله عليه وسلم على كتابنا؟ لأنهم قبل قليل يفرقون بين الله ورسوله، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. هذا ونؤمن بالتوراة ولا نؤمن بالإنجيل، أو نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نؤمن بالقرآن، هذا كله من كفرهم. ولذلك قال وكفرهم بآيات الله المنزلة على رسله وفي مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وقتلهم الأنبياء بغير الحق، بغير حق. جيد، وقتلهم الأنبياء، هذه جريمة من جرائمهم. هنا الصفحة تقريبا كلها الصفحة تعدد صفات هؤلاء من أهل الكتاب التي نزلت الآيات تناقشهم. جميل. جيد، وقتلهم الأنبياء، الأنبياء جمع قلة أم كثرة؟ كثرة. كثرة، هذا لتفضيح شأنهم. لم يقل قتلهم النبيين، في سياق آخر موجودة يقتلون النبيين. يعني إذا كان الله تعالى أراد أن يصور اعتدالهم، دعني أقول، يذكرهم بما فيهم. أحيانا يكون المشهد لتفضيح جرائمهم مثل هنا فقال قتلهم الأنبياء، يعني كانوا موغلين في العصيان وفي الجرائم. السؤال مطروح، هل قتلوا كل الأنبياء؟ لا طبعا، قتلوا بعض الأنبياء صحيح؟ وحاولوا قتل البعض، وحاولوا حتى قتل نبينا صلى الله عليه وسلم وعصمه الله منهم. وقتلهم الأنبياء، هم ما قتلوا كل الأنبياء، قتلوا بعضا منهم. لو جئنا إلى البلاغة كيف نسمي هذا؟ نسميه مجاز مرسل علاقته الكلية. عبر بالكل وأراد الجزء. وقتلهم بعض الأنبياء، هذا واحد. جاي السؤال مطروح، لماذا لم يقل الله تعالى وقتلهم بعض الأنبياء كما قال قبل قليل في الحلقة الماضية؟ رأينا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، صحيح، ولفظ بعض مذكور، صحيح. لماذا قال وقتلهم الأنبياء؟ يريد أن يذكرنا ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن قتل نبيا فكأنما قتل الأنبياء جميعا. هذا معنى من معاني المجاز. ولماذا التعميم؟ ولا يقول النقائل يعني هم ما قتلوا كل الأنبياء، هم قتلوا كل الأنبياء عندما أقبلوا على قتل زكريا وقتلوا يحيى وأرادوا قتل المسيح وقالوا إنا قتلنا عيسى ابن مريم رسول الله، هم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وثمة أنبياء آخرون قتلوهم فعلا، فالله يعدد هنا جرائمهم وإقدامهم على تلك الجرائم العظيمة الفظيعة. بغير حق، ها، يعني ما كان في وجه حق من أجل أن يقتل هؤلاء الأنبياء. جيد. لا في معركة ولا في حرب ولا في إفساد ولا في جريمة ولا هذا معنى. قد يسألك سائل ويقول وقتلهم الأنبياء بغير حق، وهل ثمة قتل أنبياء بحق؟ وهل ثمة حق يستوجب قتل الأنبياء؟ هذا مفهوم المخالفة هنا لا يجوز. مفهوم المخالفة هنا لا يفهم. يعني لما نقرأ وقتلهم الأنبياء بغير حق، لماذا؟ هل ثمة قتل بحق؟ لا، إنما ذكرها سبحانه لمزيد تبشيع أعمالهم ولتفضيع جرائمهم. وإلا الأنبياء وغير الأنبياء لا يوجد إنسان يقتل بحق، خصوصا إلا إذا حكم القاضي. أي يعني ربما يكون مقصود بها بغير حق، أي بغير حكم محقوق، يعني فيه حق، فيه حق يعني. أنا معك، لكن القتل بشكل عام ظلم طبعا، إلا إذا قاض وحاكم عادل أمر بشواهد. لكن يمكن أن يقتل المرء، نعم، بوجه حق، نعم، يعني في حرب، أو قتل آخر، نعم، اعتدى على آخر، نعم، سفك دما، يعني في موجبات القتل، نعم. لكن هل هذا يتسق مع الأنبياء؟ أبدا. هنا هذا السؤال. نعم، الأنبياء جاءوا لإصلاح البشرية، يأمرون بالعدل، يأمرون بالتوحيد. الأنبياء هم صفوة الخلق عند الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يحمل قتلهم على الحق إطلاقا. ولماذا هنا بغير حق نكرة؟ بغير أي وجه من الحق إطلاقا، أدنى حق، أدنى حق لا يوجد، فمن باب تبشيع وتفضيع جريمتهم هذه. طيب، نأتي إلى السبب الآخر، وقولهم قلوبنا غلف. جملة قلوبنا غلف هذه في محل نصب، في محل نصب. وقولهم معمولة بالمصدر، نعم، وقولهم قلوبنا غلف كما قال بنقضهم ميثاقهم. جميل. إذن مقول القول جملة اسمية في محل نصب. قلوبنا غلف. غلف لها وجهان في اللغة العربية، إما غلف جمع أغلف وهي مغلفة ولا يصل الوحي إليها، أو غلف تخفيف غلف، غلف جمع غلاف. في اللغة العربية يقولون غلف جمع غلاف، وكتب جمع كتاب. واضح. كتب كتاب، غلف غلاف. لكن هذه غلف وليس غلف. يقول النحاة يقولون يجوز تخفيف الضمة، غلف غلف يجوز، هذا في اللغة العربية، ولذلك هذا تأويل نحوي. وكتب حتى تجمع على كتب. نعم. عند الضرورات يجوز التخفيف. ومن قال غلف جمع أغلف مثل حمر جمع أحمر وصفر جمع أصفر يجوز أيضا، فلها تأويلان نحويا. نعود الآن، وقالوا قلوبنا غلف، ماذا يريدون؟ كأنهم أولا هم مجرمون في حق أنفسهم وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي نحن نريد أن نستمع إليك ونريد أن نتبع مذهبك وأن نستفيد من الوحي الذي أنزله الله عليك، ولكن نحن قلوبنا غلف، الوحي الذي جاءك لا يصل إلى قلوبنا، قلوبنا مغلفة مغشاة مغطاة، وإلا احنا بودنا أن نتبعك وأن نستمع إلى الوحي الذي جاءك. كما قالوا في سورة فصلت، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. أكنة جمع كنان، نفس الشيء، أكنة جمع كنان. قلوبنا عليها أكسية وأنواع من الأغشية تغطيها. والكنان هو الوعاء الذي توضع فيه الأسهم. نعم. يعني مغلقة. ويكن، كل ما يكن فهو كنان. أنا أتكلم عن الأصل. نعم. الأصل يعني الأصل عند اللغوي أيضا شيء يكنك، يعني وجعل الجبال أكنانا، يعني تظلك وتقيك وتحميك. ولا ويقولون يعني يكن سرا أي يخفيه. جميل، هكذا بهذا المعنى. جيد. لا، ولفظ كنان على وزن فعال، وفعال كما قلت يحيط، يحيط، وفعال حزام ورباط وحزام، يعني كثير من الأشياء على وزن فعال فيها إحاطة. نعم. نعود، قلوبنا غلف جمع غلاف. فنحن نريد أن نتبع الوحي الذي أنزله الله عليك، ولكن الوحي لا يصل إلينا. فانظر إلى معاذيرهم، وهل هذا عدل؟ نعم. بل طبع الله عليها. هذا استدراك. نعم. إبطال. إبطال، إضراب إبطالي. إضراب إبطالي، نعم. نعم، الله تعالى قال ليست قلوبهم مغلفة، بل طبعت أنا عليها. بسبب ماذا؟ بكفرهم، بسبب كفرهم. يعني أنت تعرف قولهم قلوبنا غلف اتهام لرب العالمين. ما شاء لنا الهداية؟ لو شاء لنا الهداية، نعم، لجعل قلوبنا تستوعب. جيد، هذه وحدة. لا، وهم قالوا قلوبنا عليها غلاف. سؤال أنا أسألك، هل البشرية المليارات خلق أناس مفتوح القلوب وخلق أناس مغشات القلوب؟ هذا كلام غير صحيح. فهم ذهبوا إلى أن قلوبهم لا تعي إطلاقا لأنها مغلفة. الله تعالى قال لا، بل طبع الله عليها، هي قلوبهم مفتوحة مثل قلوب كل المسلمين وكل البشر، إلا أني طبعت عليها. لماذا أنت تسأل لماذا طبعت عليها يا رب؟ بكفرهم. إذن هم قدموا الكفر، بسبب كفرهم طبع الله. الطبع أقوى من الختم. هكذا. نعم، في سورة البقرة ختم الله على سمعهم، على سمعهم، ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم وعلى قلوبهم غشاوة. غشاوة. فالله ما جعل الطبع على القلوب إلا بعد كفرهم وبعد انحرافهم وضلالهم، اختاروا فطبع الله عليها بعد تكرر ذلك منهم. فلا يؤمنون إلا قليلا. فلا، والنتيجة بعد نقضهم الميثاق وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء، هذه جرائم عجيبة بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف بتبجح، كانت النتيجة أنهم لا يؤمنون إلا قليلا. إلا قليلا منهم يؤمن، أو إلا زمنا قليلا، أو إلا إيمانا قليلا. كل هذا وارد. شايف التوسع الدلالي الحقيقي حذف الموصوف فجعلك لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا ولا يؤمنون إلا زمنا قليلا، لا يؤمنون كمجموع إلا قليلا. وفعلا آمن عبد الله بن سلام وبعض اليهود الذين كان فيهم خير. واضح؟ فبسبب هذه الجرائم ما دخل الإيمان في قلوبهم على وجه الإطلاق. طيب هذا الترتيب نقضهم ميثاقهم، كفرهم بآيات الله، ثم يعني كفرهم بآيات الله ثم قتلهم الأنبياء ثم قولهم قلوبنا غلف، هل هذا الترتيب لا شك أنه مرعي، لكن هل هو ترقي أم تدلي أم ترتيب ليس له؟ هو لا نستطيع أن نقول تدلي، يعني ممكن يكون من الأوسع من الأعم إلى الأخص، لأن نقض الميثاق أخذ الله ميثاقهم أن يعبدوا الله، أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا بالأنبياء، أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ميثاقا. وكفرهم بآيات الله أخص، يعني وكفرهم برسول الله وكفرهم بيوم القيامة وقتلهم الأنبياء أيضا شيء خاص، يعني هو كفر وهو جريمة، يعني من الأعم إلى الأخص، من الأعم إلى الأخص، أنا هكذا أراها يعني. وقولهم قلوبنا غلف يعني هي جريمة، لكن لا تأتي أكثر من نقض الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عليهم. طيب ثم قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. نعم. طيب هو قال كفرهم بآيات الله، نعم، هو قال قولهم يعني قلوبنا غلف، الآن لا، بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، خصص لها يعني آية. جميل. في رأيك، ممتاز على انتباهك. وبكفرهم، أولا أعاد الباء. صحيح. قبل قليل لم يعيد الباء. قبل قليل لم يعيد الباء، لكن هنا أعاد الباء من غير الماء. جميل، ممتاز، هذا كمان انتباه. المهم لما قال في البداية فبما نقضهم ميثاق، هذه بداية استئنافية. ما هنا ما موصولة، ما صلة مؤكدة، العلماء يقولون هي صلة مؤكدة، لو حذفناها نقول فبنقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم، فبما رحمة لنت لهم، فبرحمة لنت لهم، ما هنا صلة مؤكدة. طيب جيد. طيب أنا يهمني فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم، لا يوجد وبكفرهم لأن الجملة واحدة. صحيح. ولم يطول الفصل. صحيح. ولم يطول الفصل فحذف العامل، وبعدين ماذا قال؟ وقولهم على مريم. الأولى نتكلم، الآية الأولى. ها فبما نقضهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم، لم يعدها كذلك بغيرها، وقولهم ما عادها، وقولهم لم يعدها. الآن طال الفاصل فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم. هنا لأنه لا يزال القرآن يعدد مصائبهم وجرائمهم، قال وبسبب كفرهم أيضا. أعاد باء السبب، أعاد باء السبب وأعاد كلمة كفر. صحيح. بكفرهم بماذا؟ هنا قال بآيات الله، هنا وبكفرهم بعيسى عليه السلام. ما الذي يجعلنا نفهم هذا؟ وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قالوا عن مريم بهتانا عظيما وكفروا بعيسى عليه السلام. هو الزمخشري قال عبارة رائعة في هذا الكلام، قال تكرر الكفر منهم لأنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فعطف بعض كفرهم على بعض. هذه كلمة الزمخشري. جميل. عطف بعض كفرهم على بعض، وإلا غيري وغيرك يقول جيد ذكرت كلمة كفر في البداية وبكفرهم، لماذا يكرره؟ وبكفرهم بعيسى وقولهم على أمه بهتانا عظيما. أنا هكذا أقدرها، لكن يجوز. واضح الكلام سيد محمد؟ واضح واضح واضح. ماذا قالوا على مريم عليها السلام؟ قالوا عنها قولا يتصف بالبهتان. جميل. والبهتان عندما يرمي أحدنا والعياذ بالله الإنسان أخاه بما ليس فيه، بما ليس فيه، يرميه كذبا وباطلا بما ليس فيه، فماذا يفعل الثاني؟ يبهت يفاجأ. يا أخي لا حول ولا قوة، كان بالأمس معه يعني ولا يوجد أي شيء، ويقول غدا بالأمس أعطيته كذا 1000 دينار في مجلس كذا، والثاني مع الشهود، فيبهت، بمعنى يفاجأ مفاجأة عظيمة. البهتان أن تربي أخاك بالباطل بما ليس فيه، هذا من أعظم الذنوب. وتطور طبعا الدلالة حتى وصلت إلى هذا الأمر. جميل. سبحان الله. بهت. وقولهم على مجيد ماذا قالوا عنها؟ قالوا عنها زنت وهي زانية والعياذ بالله، وهي ليست عفيفة وأتت بابن الزنا. لا حول ولا قوة. امرأة بتول عفيفة طاهرة، الكل يشهد أنها تربت في النبوة وفي بيت العبادة وفي المحراب، وما علم عنها سرا إطلاقا، وجاءت بولد قال إني عبد الله، والعالم يتفاجأ، ومع ذلك قالوا عنها بهتانا عظيما. فرموها بالبهتان العظيم، والبهتان بدون كلمة عظيم هو بهتان، افتراء، افتراء كبير، فما بالك لما قالوا عظيمة. تخيل القرآن الكريم ماذا استعمل كلمة بهتانا عظيمة؟ دائما في قضية الرمي بس بالزنا. في مريم ذكروا بهتانا عظيمة، وعندما المشركون والمنافقون اتهموا عائشة رضي الله عنها قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. في نفس القضية اتهموا عائشة الطاهرة الحصان والرزان وقالوا يعني رموها بالزنا، من؟ المنافقون. فاستعمل القرآن نفس الكلمة البهتان العظيم. إذن لا يزال القرآن يصف لنا ما اتصف به أولئك الكتابيون في ذلك الزمن وقبل ذلك الزمن، فكفروا من جديد بعيسى عليه السلام، وذكر قولهم على مريم الطاهرة البتول العفيفة رموها بالبهتان العظيم، والله تعالى برأها منه سبحانه وتعالى. هو كلمة بهتان وردت في آيات أخرى مبينة، لكن كذلك يعني لها اتصال أو لها علاقة. الآن سبحان الله بحثت عنها، يقول الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. نعم، وهذه ذكرناها في سورة النساء. والآن سأقول أتأخذونه بهتانا يعني تكذبون المرأة، أخذتم منها أعطيتموها صداقا ثم تأخذونه غصبا وعنوة، فهذا بهتان أيضا وتكذبونها إلى غير ذلك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. جميل، أنا ماذا قلت؟ قلت لك البهتان العظيم خصصه للزنا، أما البهتان المبين والإثم المبين موجود. وكلام صحيح. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، وكلها لها علاقة بقضية الزنا والعياذ بالله، والزنا والعياذ بالله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وهذه من القراءة الاستقرائية، عندما الواحد يستقرئ، إذا ما فهمت لفظا أو حاولت أن تفهمه بدقة فأتي بنظائره في القرآن فتتضح لك الصورة الشاملة. طيب، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، نعم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هنا آية جديدة صحيح؟ صحيح، لكن لم يقل وبقولهم، لأننا في نفس السياق. عن مريم بهتانا عظيما وقولهم عن عيسى عليه السلام، فالقضية واحدة فلا يحتاج. لو انتقل يحتاج. رأيت فنيات كما حصل معه وبكفرهم انتقل إلى واضح. موضوع جديد. هنا بعدما كفروا بعيسى عليه السلام واتهموه بأنه والعياذ بالله ابن زنا، ورموا أمه بالبهتان العظيم، زادوا منكرا فظيعا وجريمة كبرى، وقولهم أنا سأتكلم وأنت تلاحظني، وقولهم إنا قتلنا عيسى ابن المسيح عيسى ابن مريم الرسول، ماذا أفعل؟ مفتخرين، منتعشين، مبتهجين. لا عليك، الذي حتى لو صادف وقتل نبيا هل يقول هكذا؟ هؤلاء لشدة كفرهم وكراهيتهم لعيسى عليه السلام قالوا متبجحين مبتهجين قتلنا، كانوا في استطاعتهم أن يقول قتلنا عيسى، لا المسيح عيسى ابن مريم. المسيح، هنا يستهزئون. كلمة المسيح لها معنيان، إما ملك وإما المبارك. قتلنا الذي كأنه ملك يدعي الملك وجاء برسالة، قتلنا الرجل المبارك الذي يدعي البركة قال إني عبد الله وجعلني مباركا أينما كنت. المسيح، هم يستهزئون ويتهكمون. فلقب المسيح عيسى ما يكفي، ابن مريم ما يكفي، رسول الله كما يزعم، يا الله كما يزعم. فما أتوا بهذا الإطناب ليبينوا ابتهاجهم. ماذا تقولون أيها النصارى؟ نحن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وحينما قتلناه نحن نعلم أنه هو عيسى ابن مريم رسول الله. لا، كل شيء صحيح، لكن عندما قالوا المسيح ورسول الله تهكم. فرعون ماذا قال عن موسى؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لمجنون، جيد. أرسل إن رسولكم، هو لا يؤمن بأنه رسول، من باب التهكم. رسول الله على حد زعمه، واضح. فهم يقولون بالله عليك لو صدر منهم قتل، أي يبتهجون كل هذه البهجة. فهم هنا فعلا قد تجاوزوا كل الحدود واعتدوا كل الحدود في الجريمة في شأن عيسى عليه السلام. لكن الله سبحانه وتعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم. هم ما قالوا صلبوهم، قالوا قتلناه. جميل. هو قال وما قتلوه وكانت تكفي. نعم. لكن قال وما صلبوه. شكرا. هم ما قتل، ما ذكروا هنا أنه صلبناه وقتلناه، لكن في جهات أخرى يقولونها. هم يقولون نحن صلبناه وقتلناه، يدعون أنهم صلبوا. تخيل لو قال القرآن وما قتلوه ولكن شبه لهم، لظن ظان أنهم يحكون عن واحد والرسول والقرآن يحكي عن آخر وما قتلوه. لا، الله تعالى نحن نقول أغلق كل الزوايا، كل احتمال. ما قتلوه وكما يدعون وما صلبوه ولكن شبه لهم، يعني فند مقولتهم بكل شيء. جيد، لو قال وما صلبوه ولكن شبه لهم، صحيح احنا ما صلبناه لكن قتلناه، يعني أغلق كل الإمكانيات التي يذهب إليها الذهن البشري. طيب، هذه في قضية ولكن شبه لهم. نعم. هل القتل الذي شبه لهم أم الشخص عيسى بن مريم هو الذي شبه لهم؟ نعم. يعني ما المقصود ولكن شبه لهم؟ شبه لهم عيسى برجل آخر فقتلوه فعلا. يعني هم فعلا قتلوا رجلا؟ نعم، فعلا قتلوا رجلا. السؤال، أنا والله كنت أتساءل قديما، وجيد هذا الذي شبه لماذا قتلوه؟ ما ذنبه؟ قيل هو الذي كان يدلهم، كان يدلهم وهو الذي أفشى السر. نعم، هو باختصار حسب ما تقول روايات التفسير هو رجل منافق كان يدعي أنه مع عيسى في البداية، وفي الوقت نفسه هو ينافقهم، فقال أنا أدلكم عليه. انظر، كان يدعي أنه يؤمن وكان منافقا عقديا ويستحق هذا القتل، واضح. فلما دلهم بعد ذلك ألقى الله الشبه عليه فقتلوا، فهو يستحق ذلك. الله لا يفعل شيئا لا يستحقه إنسان، واضح الكلام. لكن نحن لا تصلنا كل الحيثيات، فنقع أحيانا نقول جيد ما قتلوا عيسى لماذا شبه لهم آخر؟ لا، أنت لست أرحم بخلقه منه سبحانه وتعالى. وهذا في كتبهم كذلك موثق وموجود، موجود يعني. في كتبهم. إذن ماذا قلنا؟ ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. جيد، كم نفها بما؟ مرتين. مرتين، وما قتلوه وما صلبوه. ستأتي الثالثة بعد قليل. وما قتلوه يقينا. آخر شيء، نفى نفيا قاطعا أنهم يكونون قد قتلوا عيسى عليه السلام كما يزعمون. يعني وما قتلوه يقينا. نعم. أو وما قتلوه يقينا، يعني هي تفهم على فهمين. نعم. يعني ممكن الإنسان يكون قتل لكن هو شك أن قتل. نعم. فهذا يقول ما قتله يقينا، قتله شاكا. نعم. قتله شاكا، هذا معنى من المعاني. لكن وما قتلوه يقينا أن هذا الفعل ما حصل. ما حصل يقينا تؤول بحق. وما قتلوه حقا، حتى العلماء ذكروا هذا، كل ما قتلوه حقا، حق انتفاء قتله حقا، مفعول مطلق لفعل محذوف، حق انتفاء حق قتله حقا. وما قتلوه قتلا يقينا يجوز هذا، وما قتلوه متيقنين الذي قلته أنت. الذي قلته وما قتلوه متيقنين، هم أصلا كانوا شاكين، لكن خلص يريدون أن يخلصوا من القضية، فشبه لهم فصلبوه وقتلوا. لكن ما الذي فعل؟ بل رفعه الله إليه سبحانه وتعالى. لكن دعنا نعود إلى الجملة قبل طوينا كلاما كثيرا بالفعل، ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. هذا ماذا يدل؟ والله طوائفهم تقول قتلناه، لا لا ما قتلناه، كان شبيها به. والله ربما طوائفهم اختلفوا، وإن الذي اختلفوا فيه لفي شك منه، من شخصه، من وجهه، من قتله، يجوز كل هذا. وإن الذين اختلفوا فيه في المقتول أو في القتل، لا في شأن قتله، في شأن قتله جيد، لفي شك منه، من عملية قتلهم له، هذا رقم واحد. ما لهم به من علم، هذا رقم اثنين، هذه نفي كذلك. نعم، هذه ضمها إلى النفي الآخر، صاروا أربعة، ما قتلوه ما صلبوه ما لهم به من علم، وما قتلوه يقينا. كل هذا ينفي أنهم استطاعوا أن يتعرضوا لرجل اختاره الله وجعله روح الله وألقى عليه كلمة الله وحفظه سبحانه وتعالى. طيب ما لهم به من علم، ما لهم بماذا؟ ما لهم بعملية القتل علم، من علم أبدا إلا اتباع الظن. فيعني وهنا كما قال المفسر، أولا من استغراقية، ما لهم به علم، ما لهم من علم إطلاقا، فنفى عنهم أن يكونوا على علم بما فعلوا، أو جنسية حتى ممكن تكون، يعني فهي استغراقية من جنسية، من جنس العلم يعني أبدا إلا اتباع الظن. هل هذا الاستثناء متصل أم منقطع؟ العلماء يقولون منقطع، لأن الظن ليس من العلم. الظن ليس من العلم. بعضهم يقول الظن شبيه بالعلم، من نفس الحقل يعني، من نفس الحقل، فالاستفهام عفوا في الاستثناء متصل. المهم رب العالمين قال وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. كل كلام الطوائف الذين قالوا قتلنا عيسى بن مريم هذا ظن وتخمين، ولكن شبه لهم. آخر شيء قطع الله قول كل خطيب وقام وما قتلوه يقينا إطلاقا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بل تفعل ماذا؟ إبطالية إضرابية، إضرابية إبطالية. أبطل كلامهم بأنهم قتلوه، قال بل رفعه الله إليه، وهذا هو الموجود، وأحاديث نبوية شريفة كثيرة تدل. يعني الإمام ابن جرير الطبري يقول إني قابضك من الأرض ورافعك إلي، لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال، حديث متواترة وصحيحة، والقرآن يقول بل رفعه الله إلي، رفعه جسدا وروحا. نعم جسدا وروحا، هذا رأي أهل السنة والجماعة، وهو في السماء الثانية، في الثانية، هو وابن خالته يحيى، وعندما مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، والحديث في البخاري إلى غير ذلك، فرفعه الله إليه. وسنقول بعد قليل لماذا رفعه الله إليه. أولا رفعه إعزازا له وأنجاه منهم، والله يريد أشياء كثيرة له حكم، عزيز عز فغلب، ولا يستطيعون أن يقووا على رب العالمين، حكيم يفعل ما فيه حكمة، ولماذا رفعه ستأتي لماذا بعد قليل. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. لماذا الآن بعثه، عفوا خلقه في جوف مريم بدون أب؟ هذه إن النافية، نافية، شكرا. وإن من أهل، وما من أهل الكتاب، خلقه الله في رحم مريم، صحيح، لأهب لك غلاما زكيا، حملته فانتبذت فولدت. إعجاز، هل هناك امرأة تحمل في دقيقة يعني في دقائق أو لحظات، ثم ولدت، ثم جاءوا يلومونها فأنطقه الله صبيا إني عبد الله. سؤال مطروح، أنا أعجبني الشيخ الشعراوي قال رووا عن عيسى كل شيء إلا أنه تكلم في المهدي صبيا، موجود في الأناجيل كل شيء إلا أنه أنطقه الله، هذه في حقهم عجيبة عظيمة، أنطقه الله وله ساعات، دعني أقول بعدما انتبذت وجاءت إلى أهلها. لماذا لا يذكرونها؟ لأن أول كلمة ضد عقيدتهم إني عبد الله آتاني الكتاب، ابن الله، يا أخي ليس ابن الله، إني عبد، نحن نؤمن به، عفوا نؤمن به بكونه عبد الله مبارك تقي، وجعله بارا بوالدته وكذا وكذا، وروح الله سميه كما تشاء، وكلمته ألقاها إلى مريم. إذن فلما أرادوا قتله مع كل المعجزات التي صاحبت خلقه وولادته، وتكلم في المهد صبية، وآتاه الله الإنجيل وأرادوا قتله، هنا الله تعالى حكم جل جل أن يقبض، أن يرفعه إليه. هو الآن في وفاة، نصف وفاة، قال في سورة آل عمران: إني متوفيك ورافعك إلي، توفيتك من الدنيا ورافعك. زيد بعد: إني متوفيك ورافعك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ووردت أحاديث صحيحة أن الله تعالى ينزله، وورد في سورة الزخرف أو أختها: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها وإنه لعلم وعلامة للساعة. متى؟ عندما ينزله الله تقع الساعة. جيد، الآن نعود إلى آيتنا: وإن من أهل الكتاب، كلهم دون استثناء، إلا ليؤمنن به قبل موته. إذن هو عند الله حي كما أراد الله. أرادوا قتله فجعله الله أطول عمره، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. دقيقة، نعم. إن ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته، قبل موته، قبل موت عيسى أم قبل موت الكتاب؟ قبل موت الشخص المؤمن به. نعم، هذا واحد. وقبل موت عيسى عليه السلام. وهل عيسى مات؟ لا لا، عندما يعيد الله إنزاله ويصلي خلف إمام المسلمين. واضح. واضح. الكل في ذلك العهد يؤمنون به رجل مسلم عبد الله ويصلي وراء إمام المسلمين. قبل أن يموت هذا المؤمن أو قبل أن يموت عيسى عليه السلام؟ أيوة، تحتمل الاثنين. فقال العلماء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى عليه السلام. إذن هو عند الله حي، رفعه إليه. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت ذلك الكتابي. واضح واضح واضح. جيد، سؤال أجاب الشعراوي عن سؤال، قال: جيد، والذين ماتوا قبل أن يؤمنوا به؟ والعلماء أجابوا أيضا، قالوا: كل الذين هم على دين النصرانية ويقولون عيسى ابن الله وإله، عندما يحضرهم ملك الموت قل لا لا، يعني قبيل إزهاق روحه يقول عيسى ليس ابن الله، ويعرف الحقيقة، وبصرك اليوم حديد. نعم، يقول: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، لأنهم آمنوا في غير وقت الإيمان. أنت متى ينفعك الإيمان؟ قبل أن تغرغر. قبل أن تغرغر. يوم القيامة يكون عليهم شهيدا: من اتخذني إلها، من اتخذني أنا وأمي إلها، إلى غير ذلك. يكون معهم أم عليهم؟ عليهم شهيدا يوم القيامة. فكل هذه الآيات تحرك التفكير في أذهان إخوتنا النصارى لتعظيم عيسى، واعتباره كلمة الله، واعتباره رسول الله وروح الله، إلى غير ذلك. نعم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ماذا تلاحظ؟ ألاحظ أمرا عجيبا في التركيب. نعم. يعني في غير القرآن كان بالإمكان أن نقول حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم. ممتاز، هذا أنت تتحدث عن التقديم والتأخير. نعم، لكن القرآن والله تعالى يريد أن يبين مدى ظلمهم الذي من أجله حرم عليهم الطيبات، فتقديم وتأخير للاهتمام. فقدم السبب، قدم السبب للنظر إلى هذا السبب وهو ظلمهم. طيب، هذا أمر، هذا أمر أنت انتبهت إليه. أنا السؤال المطروح: أعاد فبظلمهم بأي ظلم؟ كل ما سبق هو ظلم من ظلمهم. قتلهم الأنبياء، قولهم عن عيسى بن مريم كذا، كفرهم بعيسى، قولهم إنا قتلنا لما ذكر كثيرا من قبائحهم قال فبظلمهم حرمنا عليهم. أنا كنت أنتظر منك ولكن العمد سكت. أول آية، أول كلمة شرحناها شو هي؟ فبما نقضهم ميثاقهم. صحيح. فعلنا ماذا؟ عفوا، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم وقتلهم وفعلنا ماذا؟ ما الجزاء؟ ما الجزاء مقابل هذا؟ هذا هو حرمنا. انظر إلى بناء القرآن. الآن حرمنا يعود على الأولى ويعود على الثانية. واضح، واضح. الله أكبر. واضح. على بناء القرآن، واختصر كل ما عملوه بكلمة الظلم، ثم أتى بالمتعلق. ظلموا غيرهم وظلموا أنفسهم. جميل، وأتى بالمتعلق. وأتى بالمتعلق. إذن لما طال الفصل فبيضل بكفرهم وقولهم وقتلهم و أعاد قال بظلمهم حرمنا عليهم. ركزت معي؟ واضح. بالله عليك أي كاتب يستطيع أن يفعل هذا؟ سبحان الله. أي بليغ يستطيع أن يربط هذا الربط العجيب المتعلق تقريبا في السطر الخامس أو السادس؟ صحيح؟ صحيح. نعم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. حرم عليهم كثيرا من الطيبات أحلت لهم. حرم عليهم شحومهما وما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، لأنهم شددوا فشدد الله عليهم سبحانه وتعالى. ثم قال وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. نعم، هنا عطفها وأدخل لأن هذا موضوع ثاني، فبظلم السابق أضاف معنى جديدا وجريمة جديدة، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. لم يكتفوا بظلمهم لأنفسهم بل صدوا الآخرين عن دين الإسلام. بصدهم عن سبيل الله أناسا كثيرا، أو وبصدهم عن سبيل الله صدا كثيرا. شكرا، ما شاء الله عليك. فهذا جرم جديد، إجرام جديد. فأيضا هذا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا حرمنا عليهم، أتى بكلمة حرمنا عليهم وين؟ في الوسط. أنت قبل قليل لما قلت لي هذه الآية تشبه آية البقرة، في آية البقرة ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. هنا قال لعناهم، هنا قال حرمنا عليهم. إذن دائما لما تجد السبب ابحث ما الذي صار. فبنقضهم فعلنا، فبكذا كذا. بارك الله فيك. طيب، يواصل القرآن بعد ذلك ما أخذه عليهم. نعم. قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. هذه يعني وبأخذهم الربا. شكرا، معطوفة. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، إذن كانوا يتعاملون بالربا. ولا يزالون كل البنوك العالمية اليوم تتعامل بالربا، إلا نسأل الله العفو والعافية، إلا ما شاء الله من البنوك الإسلامية. وأخذهم الربا وهو محرم، ويأكلون أموال الناس بالربا. وقد نهوا عنه، أي حتى في دينهم عند موسى عليه السلام وعند عيسى عليه السلام حرم الله الربا، لأن الربا يؤدي إلى مضاعفة أموال الأغنياء وزيادة فقر الفقراء. نعم. وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. جيد، أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الرشوة، عن طريق عن طريق الربا، عن طريق الربا، عن طريق السرقة، عن طريق الاحتيال. صحيح. أكل أموال الناس بالباطل أي دين يجيزه؟ أبدا، لا يوجد ملة. ماذا تلاحظ أستاذ محمد؟ أخذهم الربا وقد نهوا عنه. طيب، وأكلهم أموال الناس بالباطل وقد نهوا عنها. ما ذكر، ما ذكر، لأن أكل أموال الناس بالباطل متفق عليها عالميا في كل الشرائع. إن شاء الله لا لا لا لا دين لهم. لا دين لهم، لا دين لهم. يقول لك أنت لماذا تسرقه؟ صحيح، لماذا تحتال عليه؟ بالفطرة يعني، بالفطرة. أما الربا يقول لك لا يا أخي، هذه ليست، هذه أنا أقرضته وهو أعطاني، وهذا مقابل الانتظاري، مقابل الزمن، ومقابل الفائدة، ومقابل يعني فيها كلام. مدام فيها كلام قد وقد نوهو عنه. أكل أموال الناس بالباطل قضية فطرية لا يجوز أن تكون بين الناس. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. انظر، أكده منهم، وأعتدنا وأعددنا للكافرين بسبب كفرهم السابق عذابا أليما يؤلمهم أشد الإيلام. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لكن هذه تفيد الاستثناء، استثناء الاستدراك، والاستدراك. نعم، لأن كثير من أقوال اللغويين يقولون بأن إلا بمعنى لكن. صحيح. فبالتالي هنا كأنه استثنى. نعم، واستدرك بالاستثناء. والاستثناء والاستدراك لهما يصبان في نفس المعنى. انظر إلى، ممتاز على فكرة، لكن تفيد الاستدراك والاستثناء. بعدما ذكر كل ما ذكر في شأنهم من كفرهم وقتلهما وأخذهم الربا وقولهم على مريم و هل هذا الكلام ينطبق على كل أهل الكتاب من حتى من اليهود؟ قال لا، لكن الراسخون في العلم لا ينطبق عليهم هذا الكلام. منهم، هذه شهادة الإسلام. ما المعنى الراسخون بالعلم؟ الراسخون المؤمنون الذين رسخ الإيمان في قلوبهم. لكن قال العلم، أنا معك في العلم. الراسخون هم مؤمنون ورسخت العقيدة الإسلامية الصحيحة في قلوبهم. راسخون في العلم. هؤلاء درجة عالية جدا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الراسخون في العلم لا يقولون الكلام السابق، لكنه لم يكتفي عند الراسخين في العلم. نعم. قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون. والمؤمنون منهم أو المؤمنون من المهاجرين والأنصار، تركها هنا لم يذكرها. إما أن تعود على من سبق، والله يشكر ويمدح الراسخين في العلم منهم والمؤمنين منهم، يجوز نوسع الدلالة، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنين من غيرهم. والمؤمنون من النصارى، عفوا، من الأنصار والمهاجرين. جيد، ماذا يفعلون؟ اقرأ لي. بما أنزل، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. من قبلك. نحن المؤمنين نؤمن أم لا نؤمن بما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا؟ صحيح. صحيح. والراسخون في العلم منهم والمؤمنون منهم يقولون صحيح، أنزل الله التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب دقيقة. نعم. لكن الراسخون في العلم، الراسخون على ماذا رفعت؟ لأن لكن لا تعمل. لا تعمل. لكن الراسخون. طيب. نعم. والمؤمنون معطوفة على الراسخين. صحيح. طيب. والمؤمنون يؤمنون بما دقيقة. أنت قلت للمبتدأ الراسخون والمؤمنون معطوفة، بعدين أين الخبر؟ يؤمنون. نعم. لا نتجاوز. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون ماذا يفعلون؟ يؤمنون بما أنزل إليك. هذا وجه من وجوه الإعراب. اتضحت الصورة؟ نعم نعم نعم. أنا فهمتها فهما آخر. تفضل. يعني أنا لأن لكن هنا جاءت للاستدراك وبمعنى إلا، هكذا فهمتها يعني. نعم. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما إلا الراسخون. خليك إلا الراسخين، خليها على الاستثناء. على الاستثناء. إلا الراسخين والمؤمنين. والمؤمنين حال كونهم يؤمنون. ما يجوز هذا. طيب، لكن الإشكالية صارت عندي والمقيمين الصلاة. هنا الإشكالية يعني. مقيمين الصلاة، واللي بعدها والمؤتون الزكاة. الله أكبر. طيب، يعني رفع نصب. أنت قبل قليل ماذا كنت تقول حين تحدثت عن البيان القرآني المعجز؟ هذا هو المعجز، البيان القرآني. هم العرب الذين تقبلوا واستقبلوا هذا الكلام يعرفون لماذا رفع ولماذا نصب. هو جل جلاله أول يمدح الراسخين، وأولا أنصفهم، ثمة راسخون وثمة مؤمنون ليسوا مثل أولئك. إذا قال ولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون كذا كذا، وأمدح المقيمين الصلاة. منصوب على المدح. منصوب على وأثني عليهم، ثم واصل الكلام. والمؤتون معطوف على على ما سبق. وعلى الراسخون والمؤتون والمؤمنون بالله واليوم الآخر. ما بهم يا رب؟ أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ما أعظم هذا الكلام في بنائه. هذا بناه رب العالمين. جميل. كلمة بناه تجاوزا، أنزله رب العالمين وجعله قرآنا عربيا مبينا حتى لا نتهم بكلمة بنا. على كل هو ترى هو في النهاية يعني بناء لغوي وتركيب. نعم. لغوي يعني. نعم. من هذا الباب. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. نواصل بإذن الله في الحلقة القادمة، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. نلقاكم الحلقة القادمة. السلام عليكم.